القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديق المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع نماذج من الألحان الأصيلة التي أبدعها شيخ الملحنين زكريا أحمد الذي غاب عنا في 15 من شهر فبراير عام 1961. كان زكريا أحمد أحد عمداء التلحين في مصر والوطن العربي على حد سواء، وهو صاحب مدرسة تتميز بالأصالة والتعبير والشموخ والطرب، وتتلمذ عليه في هذه المدرسة العريقة عدد من الملحنين الذين لمعوا في سماء الفن، نذكر منهم عبد العظيم عبد الحق وأحمد صدقي وسيد مكاوي. وقد جمع الشيخ زكريا أحمد في عطائه الفني كل ألوان الغناء وقوالبه من القصيدة والموشح والموال والدور والطأطوأة والمونولوج سواء الدرامي أو الفكاهي والنقدي، وكذلك الألحان الثنائية إلى جانب مشاركاته اللحنية في المسرح والسينما. ومن نماذج قالب الموال تغنينا كوكب الشرق أم كلثوم هذا الموال العاطفي من فيلم عايدة، تقول كلماته: في ظل إيه يا زمان أبكي عليه تاني، بعد اللي راحوا وفاتوني لأحزاني، كانوا منايا وكان قلبي بهم غالي، إن شفت ساعة هنا فرحهم وهنوني، وإن كنت أشكي من الأيام يواسوني، حرمتني قربهم وفضلت أنا وحدي، ياني منك يا قاسي القلب آه ياني. كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي، مقام حجاز. ظل إيه بلغ الشيخ زكريا قمة العطاء والإبداع في كل المجالات والقوالب الغنائية التي طرقها، وقد غنى ألحانه عدة أجيال من المطربين والمطربات على مدى 40 عاما هي عمره الفني. ومن ألحان زكريا أحمد تغنينا الفنانة ليلى مراد هذه الطقطوعة: حبيت وشفت كتير وقليل مليش مثيل. تأليف الشاعر الغنائي حسن صبحي، مقام نكريز. كان الشيخ زكريا أحمد من مطربي الإذاعة المصرية خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، فقد كان يغني المشهور من ألحانه التي أهداها لأم كلثوم، كما سجل عددا آخر منها بإذاعتي لندن وصوت أمريكا، منها الآهات وأهل الهوى والانتظار والقلب يعشق كل جميل. ومن المعروف أن الشيخ زكريا لم يكن صاحب صوت جميل، ولكنه كان يتمتع بخصائص أخرى تفوق جمال الصوت، وهي عبقرية الإبداع وسحر التصرف وروعة الأداء وعمق الإحساس بالكلمة وربطها بالنغم وبراعة العفق وحلاوة القفلات. لنستمع معا إلى الشيخ زكريا أحمد والقلب يعشق كل جميل، كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي، مقام بستانيكار. Thank you. Thank you.